شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. أحد الدعاة كان في جولة من الجولات اتكلم وقف مع شاب من الشباب البعيد جدا عن ربنا، أقنعه إنه يدخل يصلي معاه في الجامع. دخل الشاب يصلي، الداعية ما هوش فاهم الخمور والمخدرات والروائح بتاعتها. شاب أول ما دخل الجامع كل الناس اللي في الجامع اتجننت، ريحة الخمر طالعة من بقه مالية الجامع. الناس طلعت على الشاب عايزة تطرده بره الجامع، أنت إيه اللي مدخلك وأنت شارب خمر إزاي؟ قالوا له اطلع بره. الشاب عمل موقف غريب جدا، وقف مكانه وصمم، قال لهم هو بيتكم ولا بيت ربنا؟ انا لا يمكن حد يطردني من بيت ربنا. الراجل الداعيه اللي دخل الشاب صعب عليه الشاب، بدا يدافع عنه، ما حدش يقرب منه. الناس لما لقت الاصرار ده سكتت. اقيم لصلاه المغرب، جه الشاب يصلي، قال للداعيه انا ما اعرفش اتوضى. راح الداعيه وضاه ولحقوا الركعه الاولى، وقفوا يصلوا مع بعض يا جماعه، وقفوا يصلوا الصلاه الركعه الاولى. الشاب سجد ما طلعش من السجود، والمسجد كله قام. الناس كلها توقعت شاب مخمور، اي حاجة ممكن تطلع من واحد مخمور، وريحة الخمر لسه جاي، ريحة الخمر في بقه. الناس مسجد كله خلص صلاة والشاب لسه ساجد. الداعية بعد الصلاة بيهز الشاب، لا مات وهو ساجد، مات في اللحظة اللي رجع فيها ربنا، مات في اللحظة اللي فتح صفحة جديدة فيها مع ربنا. وقف الداعية يصرخ في الناس اللي في المسجد كلهم، يقول لهم حد فيكم يعرف يموت الموتة دي؟ حد فيكم يقدر يموت الموتة دي؟ وانت تقدر تموت كده، وانت تقدر تموت كده. احد الفتيات يعني يوم الفرح بتاعها، فالكوافيرة المفروض تجي لها العصر، الكوافيرة اتأخرت عليها، جت بعد العصر بفترة. فعمة بدأت تجهز البنت، المغرب بدًا، وبعد كده لسه قدامها فترة. البنت قاعدة ساكتة والباب بياكلها على صلاة المغرب، العشاء لسه عليها دقايق. البنت قالت لا انا لازم اقوم اتوضى واصلي. الكل قالها انت اتجننتي؟ تتوضي يعني ايه؟ تحط المية على المكياج اللي على وشك وتحط المية على شعرك بعد ما اتعمل بالكوافير؟ انت تبوظي كل اللي احنا عملناها. البنت قالت انا ما اقدرش اضيع صلاه المغرب. الفتاوى المعلبه بدات تشتغل، صلي مغرب وعشاء، جمع تاخير في هذا الوقت. سبحان الله العظيم، يعني البنت بنتكلم عن عاطفتها الدينيه يا جماعه، يعني بنتكلم عن العاطفه بتاعتها. البنت مش قادره تتخيل ان الصلاه تخرج عن وقتها. وواحده تقول لها طب اتيممي، صممت، قامت اتوضت، صلت المغرب. وهي بتصلي بعد ما خلصت الثلاث ركعات، وهي في التشهد بعد ما شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزه تسلم، ماتت وهي بتصلي، ماتت بفستان الفرح كانها ستزف ولكن في الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. حسن الخاتمه دي فرح، يعني خاتمه هذه البنت بتقول لك اوعى تتباطئي عن عمل صالح، بتقول لك اوعى تتباطئ عن عمل صالح، ممكن العمل ده يبقى سر سعاده حياتك، ممكن العمل ده هو اللي يختم لك بيه. ما دام قادر تعمل عمل صالح اعمله، ممكن تكون طبت الميزان.